الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره سبحانه. جعل في تعاقب الليل والنهار عبرة لمن اذكر أو تذكر، يداول الأيام بين الناس ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، دعا إلى الله على بصيرة هو ومن اتبعه، فأكمل الله به الدين وأتم به النعمة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأخيار الأتقياء الأبرار الذين استجابوا له وأحيوا سنته ومهدوا لمن بعدهم منهاجه وشرعته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله جل وعلا. اتقوه بالسر والعلن، في الخلوة والجلوة، اعبدوا ربكم واسجدوا له واركعوا مع الراكعين، وافعلوا الخير وجاهدوا بالله حق جهاده لعلكم تفلحون. أيها الناس، حجاج بيت الله الحرام، بعد ساعات معدودة من ساعات العمر يلوح في السماء هلال الحجة، الوليد لذلك الثوب، يلوح ذلك الوليد في السماء ليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أن خالقهم جل شأنه قد آذنهم بشهر له في مجتمعهم تأثير، وفي نفوسهم تأثير، وفي مشاعرهم إيقاظ وتنبيه. يلوح الهلال في السماء ليوقنوا أن فضل الله عليهم متواصل، وأن مواسم النفحات والغفران لا تزال متوالية لمن وفقه الله باغتنامها، إذ لا يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا ولله فيها عليه وظيفة من وظائف الطاعات والقربات إن هو أحسن القصد، فيغدو ويروح في خمائلها، وإلا كان مضيعا يدهج من حاله، أو خاسرا يتعول بالله من مآله، حيث عمي عن الهدف وحاد عن الغاية وخالف سيرة الناجحين من أولياء الله الصالحين. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما ظننت عمر بن عبد العزيز خطى خطوة إلا وله فيها نية. وقبل ذلك يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أيها المسلمون، الحديث عن الحج ومآثره مطلب تترغب له نفوس الحديث المؤمنة وتمتد له أعناق المتقين من عباد الله، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أو يحجوهم الشوق إلى أن يستمعوا للإيمان ساعة فيقول سمعنا وأطعنا، ليكون خيرا لهم وأقوم عند الله. ومن هنا يظهر القول شاسعا بين العاصي والمطيع، فالمطيع عرف خالقه فعبده حق عبادته، والعاصي مكفوف البصيرة تائه عن ولي نعمته تستهويه الشياطين في الأرض حيران. الحج عباد الله قصد بيت الله الحرام لأداء النذر على صفة مخطوطة بينها الشارع الحكيم، ألا وإن هذا البيت الحرام الذي رفع قواعده إبراهيم خليل الرحمن وابنه إسماعيل عليهما السلام لم يبن في الحقيقة إلا بالتوحيد ومن أجل التوحيد ولأهل التوحيد. تتعاقب الأجيال على حجه، ويتنافس المسلمون في بلوغ رحاله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس.